السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع رسالة ابن أبي الدنيا رحمه الله في الرقة والبكاء، وتجدر الإشارة إلى أهمية هذه الرسالة في التذكير بفضل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، وهذا قد ثبت به الأثر، وذكر الرب سبحانه وتعالى وصفا للمؤمنين به. إذا سمعوا آيات الله سبحانه وتعالى تتلى عليهم، قال الله جل: خروا سجدا وبكيا. قال الله جل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه أوصاف، وأوصاف الصالحين كذلك على هذا الحال، دائمي البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى له فضيلة عظيمة، وتجر إشارة إلى هذه الأيام وخصائصها، وأنه يستجلب العبد لنفسه بها الرحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكرناه بالأمس من كثرة الآثار التي ذكرها ابن أبي الدنيا حول هذا المعنى. وقال عبد ربه أبو كعب صاحب الحرير: كنت عند معاوية بن قرة فذكر شيئا في الوعظ، فنحب رجل، ظل ينحب الرجل من ناحية المسجد، فقال له معاوية بن قرة: أعطاك الله أملك فيما بكيت عليه. أعطاك الله أملك فيما بكيت عليه. هذا البكاء سيستجلب لك الإجابة. والآثار كذلك تشير إلى نفس المعنى، هو يريد أن يبينه ابن أبي الدنيا، وهو أن البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى أجره مبهم، وهذا يدل على عظمه، إلا أنه صرح أنه لا تمسه النار. فهذه فضيلة هائلة جدا وعظيمة القدر جدا، هذه الخصيصة. قال أبو عمران الجوني: لكل أعمال البر جزاء، وفي كلها خير إلا الدمعة تخرج من عين العبد فليس لها كيل ولا وزن حتى يطفأ بها بحار من النيران، حتى يطفأ بها بحار من النيران. وعن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تصير في وجوههم الجداول، فتنفد الدموع فتقرح العيون حتى لو أن السفن أرخيت فيها لجرت. وهذا الحديث لا يصح من جهة السند، نعم لا يثبت، لكن نحن نريد أن نعرف هذا المعنى. هنا يشير إلى: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. هل التباكي محمود يعني استحضار البكاء؟ وهذا الكلام ليس له علاقة برجل يؤم الناس ويقصد نظرهم، أو أن يتصنع، أو أن رجل يتكلف أمام أعين. هذا الكلام في رجل يتكلف ذلك بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لا يجد بكاء فيتصنع البكاء، ليس تمثيلا وليس استحضارا لدمع العين مع قسوة القلب وعدم تحركه، لا، هو يستحضر ذاك بذاك. وسنذكر الأثر التي تدل ما هي الأسباب التي توصل العبد إلى هذه الرقة، كيف يبكي، وما هي الأسباب الداعية لذلك. لكن هنا أولا، قال عبد الله بن عمرو، وهذا صحيح عنه، قال ابن أبي ملاكة: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو في الحجر رضي الله عنهما، فقال: ابكوا، فإن لم تبكوا بكاء فتباكوا. لو تعلموا العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى حتى ينقطع صوته. وهذا عند الحاكم بسند صحيح. أما الأثر الذي ذكرناه مرفوعا لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. وكذلك الحديث الذي يرويه محمد بن نصر في كتاب الصلاة يقول إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا أو تغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. وهذا الحديث أيضا لا يصح سندا، ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح في أن قارئ القرآن يعني يكون فيه مسحة حزن، وهذا من التغني وحسن الصوت به. قال صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس صوتا من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، حسبتموه يخشى الله، فهذا رزق يفتح للعبد، رزق يفتح للعبد. قال صالح المري: للبكاء دواعي، يعني أسباب تبعث على البكاء، ويا سرور من فتح له هذا الباب من خشية الله مخلصا يرجو ما عند الله، هاج قلبه فخرج على عينه هنيئا له، والله ثم والله هنيئا له إذا كانت هذه لله سبحانه وتعالى، فهذه دمعة قد تنجيه من النار، دمعة قد تنجيه من النار. قال: للبكاء دواعي، الفكرة في الذنوب فإن أجابت على ذلك القلوب، وإلا نقلتها إلى تلك الشدائد والأهوال. يعني الإنسان لما يتفكر في ذنوبه يقول: يا الله كيف ألقى الله سبحانه وتعالى بكل هذا، ثم يتمثل الحساب، سيقال لي: لما فعلت ذلك وذلك وذلك وذلك وذلك، ثم تتوالى العظائم التي فعل، يا الله، فيرحم نفسه فيبكي. تفكر في الذنوب، وهذا مثل الذي ذكره عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز، هو يبكي ليله فتقول فاطمة يعني قال: إليك عني، يعني إليك في نفسك، فألحت عليه فقال: تذكرت الفقير الجائع والمجهود الضائع وهذا العيال، وعلمت أن خصمي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة فرحمت نفسي فبكيت. يتمثل حال يرد عليه هو، هذا الحال قد لا ينجو منه. كذا السؤال: أحصي ذنوبا كثيرة، فيبدأ السؤال ثم الحساب، ولا أدري أنجو به أم لا. قال: فإن أجابت على ذلك النفس فبكت، يعني القلوب، وإلا نقلتها إلى تلك الشدائد والأهوال، يعني الأول حتى تستحضر البكاء تذكر ذنوبك، لا يوجد أثر انقلها إلى الشدائد والأهوال التي ستلقى، فإن أجابت على ذلك وإلا فعرض عليها التقلب بين أطباق النيران. قال: ثم صاح وغشي عليه، فتصايح الناس من نواحي المجلس، تصايح الناس وقالوا: مات. هذا لما هاج في نفسه أنه سمع وتذكر النداءات المتلاحقة والوصف الهائل الذي سيرد عليه الناس في الجحيم، قال: اللهم يصطرخون فيها، يصطرخون بلا انقطاع للنفس، هذا يهيج القلب، فالعبد لا يدري هل هذا مورده، نعوذ بالله من ذلك. نعوذ بالله من ذلك. قال هذا سبب يترقى به العبد حتى يحصل هذه. وهذا الكلام لمن أراد الله سبحانه وتعالى بذلك، لأنه ما الذي ينفعه إذا بكى من بكى رياء للناس؟ ما الذي ينفعه؟ فهو محل السخط والعقوبة. هل يجمع نفسه هذه الطوام؟ فلو أنه حبسها بين الناس كان خيرا له، ولو أنها سالت لله حتى أمام الناس لا يضره شيء، فالإخلاص قلبي عام خفي على الناس. لكن لابد للعبد أن يكون له حظ من ذلك. لا خير في عين لا تبكي، لا خير له، لا خير فيه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. وقسوة القلب تظهر في جفاء العين، قسوة القلب تظهر في جفاء العين، فنداوة العين ورطابتها بالدموع من خشية الله نعيم والله. قال: شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. دي أسباب تلين القلب. وما الذي أجنيه أنا؟ إذا لينت قلبي بعدت عن الوعيد. قال الله جل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين يحدث له قشعر وهو يقرأ القرآن ويعرض حاله عليه، يسمع أوصاف المؤمنين ويعرض نفسه عليها، يسمع أوصاف الكافرين والهلكة وأي شيء منها فيه، فيقشعر قلبه، يسمع صراخ أهل النار وعوي لهم وما أعد لهم وقد أحيطت بهم خطيئتهم وأحيط بهم النار من كل جانب، أحط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وهو يعرض نفسه على ذلك: ماذا لو لم أنجو، ماذا لو لم أنجو، نعوذ بالله. ثم يسمعوا هذا الذي يقال في المؤمنين: وما أعد الله لهم ودرجاتهم ونعيمهم ومقامهم عند ربهم سبحانه وتعالى، فيهيج قلبه شوقا لذلك. هذا القلب الذي فيه هذه الحياة قطعا سيظهر ذلك على عينه وعلى جلوده التي تلين وتقشعر. فإذا لم يجد العبد ذلك فليجهد في تحصيله، فإنه محروم، محروم حرمانا شديدا، ولا يعلم أحد من الصالحين من السلف ومن دونه إلا ولو حظ من هذا الحال الذي نذكر، إلا ولو حظ من هذا الحال الذي نذكر. فحياة القلب بهذه الصورة تستجلب على العبد سعادته. فهذه العبارات التي تنزل تغسل عن العبد ما جنت يده. قال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. اشعر بالناس، شوف أحوالهم. لذلك من أجل الأحوال الآن وأنت ترى بعض مقاطع مرئية لحالات إنسانية يسموها حتى في غير المسلمين، يعني الواحد لما يتأمل أناس كانوا يعيشون في رغد، كفار كانوا يعيشون في رغد حتى أنهم كانوا يسكبون اللبن في الطرقات في أوكرانيا. اليوم قصف هائل، مشردون، لاجئون، يقرأ في الأحوال هذا يرق له القلب. لذلك لما فتحوا قبرص ظلوا يقسمون الأسرى، وناس هنا وناس هناك وناس هنا وناس هناك. فلما قسموا ذلك أخذت المرأة تبكي لابنها، والولد يبكي لفراقه عن أمه، والرجل لزوجته والزوجة لزوجها. يقسمون هذه في قسم فلان وهذه في قسم غنائم. فطرح أبو الدرداء يبكي، فقالوا له: أتبكي في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ هو يبكي في مسألة أخرى، يبكي أن السنن لا تحب أحدا من الناس، وأن الأحوال قد تتبدل في لحظة في طرفة عين. قال: بينما هم أمة ظاهرة قاهرة، إذ عصوا الله عز وجل صاروا إلى ما صاروا إليه. إذ عصوا الله عز وجل صاروا إلى ما صاروا إليه. أنا في من ذلك، على ما آمن. وكيف يكون الأمن على سوء حال؟ فهنا إذا شعر الإنسان باليتيم الفاقد لولده، فاقد لأبيه، والمسكين الفاقد لما يطعم ويكسى، حال ضيق جدا، يرى ذلك يلين قلبه قطعا. ولو أن قلبه لان حتى لم يظهر أمام الناس بكاء عينه، فهو في رحمة، لأن القلب القاسي أبعد ما يكون من رب سبحانه وتعالى. إذا قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، فقال: أدنه من الذكر، أدنه من الذكر، أكثر من الذكر، وأعظم الذكر كلام الله وهو أنفعه، ودع عنك قول فلان وموعظة فلان، لا شيء أنفع للقلب من كلام الله. والله ثم والله، روح كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تدب هذه الروح في القلب، شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تنكير يفيد العموم. فالشفاء لكل داء حل من القلب، ونعم الدواء لأدواء القلب المهلكة. قلب صفحات القرآن وانظر السنن كيف عملت في الأمم التي سبقت، كيف هو مصير الناس، وما الذي جرى للأول، كيف رفع الصحابة، كيف لعن من كان مصطفى يوما كبني إسرائيل، كيف زال عنهم الفضل الذي كانوا يتقلبون فيه، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ثم بعد ذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. كيف تحول بهم الحال؟ قال الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله عزيز حكيم. هم من استجلب ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا يذكر ابن أبي الدنيا بعض الآثار التي تشير إلى السبيل إلى رقة القلب، وهذا مقصود. رقة القلب مقصودة لأنها من جملة العبادات، وقسوته من جملة الأدواء المهلكة. فذكر منها دنوه من الذكر، يعني يصطحبه، يكون له حال معه. وهذا ليس بحقيقة بالكثرة، وإن كانت الكثرة مفيدة، فإن الإيمان يزيد كما وكيفا، لكن الكيف هام للغاية، الكيف هام للغاية، وهو مترتب على المعنى، أن يكون فاهم لما يقرأه وما يذكر به ربه سبحانه وتعالى. فإذا وسع عليه في الفهم، كان هذا الفتح هائل على قلبه. فمن يعلم ما معنى التسبيح؟ ذكره بالتسبيح هائل النفع لقلبه، هائل النفع لقلبه، عمن هو لا يدري ما معنى سبحان الله لكنه يقولها ذكرا. مشروع هذا ينتفع، لكن انتفاعه قليل. وكثير الذكر ينظف به قلبه ويطهر وينجلي، خيرا ممن يقل ذكره بلا كيف مؤثر. لكن الذي عنده العلم واستحضار القلب وجولان المعاني وهيجان القلب بها، هذا ينتفع بها انتفاعا شديدا. حتى قال بعض العرب لما سمع قول الله سبحانه وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال: من الذي أغضب الرب حتى يقسم؟ فهم الخطاب، مش هزار، هذا فهم، فتح له باب في ذلك. وكان أويس القرني يقف على موضع الحدادين، هم يطير منهم النار شررا، فينظر إليهم كيف ينفخون الكير، ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط، فيجتمع الناس عليه فيقولون: مجنون. قال: وكان يأتي مزبلة بالكوفة قديمة فيصعد عليها فيجلس ثم يبكي، ثم تأتيه الشمس فينزل فيتبعه الصبيان حتى يأتي المسجد فيدخل، يظنون به الجنون. لم يكن هذا حال السنة والأكمل، لكن حضور قلبي غلب عليه. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يوجه كثيرا من هذه الأحوال في مسألة الوارد أقوى من المحل، الوارد أقوى من المحل، فهذا يخشى عليه، وهذا قد يطيش عقله، وهذا قد يضحك في موطن البكاء على الولد، وكل هذا ليس هو الأكمل، ليس هو الأكمل، بل الأكمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاله. لكن هذا خير أصابهم وتفاعلوا معه تفاعلا شديدا. فأويس هنا هو خير التابعين كما في الحديث، سيدهم أويس هنا القرن رضي الله عنه، كان يستجلب لنفسه هذا البكاء، يستحضره، يذهب إليه بنفسه، وهذا ليس مذموما. وأعظم ذلك، أعظم ذلك هي خلوة مع هذه الشدائد والأهوال، خلوة للمحاسبة، خلوة في الدعاء، أن يغفر الله الذنب، وأن يستر العيب، وأن يجبر الكسر، وأن يرحم الضعف، وأن ينزل رضاه، وأن يزيل عقوبته، وأن يعافي ويستر، فيشكو العبد ذنبه بين يديه: يا رب عصيتك حين عصيتك بكذا وكذا وفعلت، أعترف، ولم أكن بنكالك جاهلا ولا لعقوبتك متعرضا، لكن غرني إمهالك وسترك المرخي علي، فمن من عذابك يستنقذني، وبحبل من أستمسك إن قطعت حبلك عني، عبادك غيري كثير ولا رب لي سواك، خذ بيدي إليك أخذ الكرم عليك، ارحم ضعفي واشبر كسري، ربي عصيتك لكني أحبك. فينزل مصابه بباب سيده فيبكي وينحب بين يديه، والرب ينظر إليه ويعجبه حاله، فيرحمه ويجبر كسره ويسدده ويجيب دعوته، فيتحقق أمله ولا يخيب سعيه. هذه هي الأحوال. قال مالك بن دينار: دخلت مع الحسن السوق فمر بالعطارين فوجد تلك الرائحة فبكى ثم بكى حتى خفت أن يخشى عليه، ثم قال: يا مالك، والله ما هو إلا حلول القرار من الدارين جميعا، الجنة أو النار، ليس هناك منزل ثالث، من أخطأته والله الرحمة صار إلى عذاب الله، من أخطأته والله الرحمة صار إلى عذاب الله. قال: ثم جعل يبكي فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى مات. نعوذ بالله من الخذلان. اللي هيفوتوا الجنة مش هيروح مكان تاني إلا النار. من لم يتعرض للرحمة أصابه العذاب. من لم يكن سعيدا سيكون شقيا. نعوذ بالله من النار. فبكى عمر بن عبد العزيز، فبكت فاطمة زوجته، فبكى أهل الدار، وهذا يدل على أنه كان في حال شديد ولم يتكلم، هم يبكون على حاله وما يرونه منه وتأثره، لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء. فلما تجلى عنهم العبر قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله، من بين يدي الله يعني يوم القيامة. تأملت أن الناس يوم القيامة يحاسبون ثم ينصرفون إلى أحد سبيلين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي عليه. قال عبد بكر بن عبد الله المزني: خطب أبو موسى الناس بالبصرة فذكر في خطبته النار، فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر، وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. وبكى عبد الله بن مسعود لما مر بالحدادين وقد أخرجوا حديدة من النار، لونها إيه؟ جمرة. فقام ينظر إليها ويبكي، قام ينظر إليها ويبكي. يكفي هذا من حال القوم، ونكمل غدا ننظر من الذي أبكاهم، وحالهم ظاهره الأمن، فلم يسيئوا بل لم يقصروا، فأحرى ثم أحرى مثلي أن يقوم على هذا الحال، يبكي بين يدي ربه منطرحا على بابه، وكأنه يقول: لن أبرح الباب حتى تنزل مغفرتك عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.